الرفيق الليل يا غبت ما يحمي قفاي أجل من صرت حاضر ماني بحاجته أحتمي دوري ودور القبيلة من وراي جمدوا هرج الفراغات يا هراجته الرفيق الليل يا غبت ما يحمي قفاي أجل من صرت حاضر ماني بحاجته وكان بمصام خابوس ولا باي باي خلوا الف الملمداب رجع على دبلاجته طول عمري ما استمع من ضعيف الراي راي لا طمعت بديك خيبر ولا دجاجته العداوة الشي عادي تجيني من عداي من نسجن استل عدا وعرفت نساجته الرفيق الليل يا غبت ما يحمي قفاي أجل من صرت حاضر ماني بحاجته وإن كلاني مخلب من مخالب أصدقاي قلت ضاعت صيدته في طرف عجاجته إن ثناها مرة ثانية جل بداي لا في سك الخواجة كلا خواجته الأرض ما هي ملك بي والسماء ما هو سماي مير العوج لا تراب لي عدلت واجته الرفيق الليل يا غبت ما يحمي أفرد وذوق لمستين من عصاي وعد به تجيب طفل على دراجته لين ينسى ناد راسه ويذكر مستواي ينتبه ولا يسوهج على سهاجته في نظره الناس ما لون وهو هاي هاي ما بعد فاق من دواجته الرفيق الليل يا غبت ما يحمي قفاي أجل من صرت حاضر ماني بحاجته أمكن لو أشرب البحر ما يقطع ضماي وأنت مثل الضب يزحف تحت عجاجته أمكن لو أشرب البحر وانت مثل الضب يا ازحف تحت عجاجته